مطلقا. والقول الأخير الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن المراد بالشرطين اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما الشرطان الذي نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام هما بيع العينة. نعم بيع العينة. وعلى هذا إذا قال بعتك السيارة حالة بكذا أو مؤجلة بكذا فإن هذا جائز، أو قال بعتك السيارة مؤجلة بكذا أو مؤجلة بأجر آخر إلى كذا فإن هذا جائز، لكن قلنا أنه لا بد أن يقطع بأحد الأجلين وأنه لا يتفرق، يعني ما يقول بعتك السيارة إلى شهر بكذا إلى شهرين بكذا إلى أشهر بكذا وكلما تأخر جاد عليه، هذا إنما يكون عند المساومة، أما في غير المساومة لا بد أن يقطع أنه اتفقان على الأجل أن يكون شهرين أو أن يكون 3 أشهر أو أن يكون 4 أشهر إلى آخره. هذا ما يتعلق ببيع التقسيط. المسألة الثانية بيع المرابحة للآمر للشراء، ويسميها بعض العلماء ببيع المواعدة، يعني بيع المرابحة الآمر بالشراء، وبعض العلماء يسميها ببيع المواعدة لأنها في صورها تعتمد على المواعدة كما سيأتي إن شاء الله. وبيع المرابحة للآمر بالشراء الآن يكثر تعامل الناس فيها، يعني تعامل الناس الآن يكثر فيها، فيذهب الشخص إلى البنك ويريد قرض، يريد مال إما لكي يعمر البيت أو لكي يتزوج أو نحو ذلك، فيذهب إلى المصرف ويتفق مع المصرف على أن يشتري له المصرف سيارة، ثم بعد ذلك يأخذ السيارة ويبيع السيارة ويستفيد من ثمنها. هذا هو المراد بمسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء. العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرابح، يقولون إذا باعه مرابحة إذا باعه تولية، فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله ليس هو مرادا في هذه الصورة. هذه الصورة يبحثونها في مباحث أخرى. بيع المرابحة يعني إذا قرأت في كتب الفقهاء رحمهم الله أنهم يقولون باعه السيارة مرابحة، فهذا ليس مرادا هنا. المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء أن يبيعه برأس المال وربح معلوم، فمثلا يقول بعني السيارة، يقول بعتك السيارة برأس مالي ولي أربح 100 ريال أو أربح 200 ريال، هذا بيع المرابحة، وهذا بالإجماع بإجماع العلماء رحمهم الله على أنه جائز. ويذكره العلماء رحمهم الله ما يتعلق بيع المرابحة هذا يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في أقسام الخيارات، خيار التخبير بالثمن، ويذكرون صور خيار التخبير بالثمن وأنه بيع التولية وبيع المرابحة وبيع الشركة وبيع المواضعة. بيع التولية أن يبيعه السلعة برأس مالها، بيع المرابحة أن يبيعه السلعة برأس المال وربح معلوم، بيع المواضعة أن يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة. هذه بإجماع العلماء رحمهم الله على أن هذا البيع جائز ولا بأس به، لكن المرابحة للآمر بالشراء هذا النوع لا يذكره العلماء رحمهم الله، أو لا يريد به العلماء رحمهم الله قول الفقهاء إذا باعه مرابحة إلى آخره، وإنما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة، هل هو داخل في بيع العينة أو لأن صور أن بعض صوره كما سيأتي إن شاء الله داخل في بيع العينة. ومنهم من العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة، ومن العلماء من يبحثه تحت بيع ما ليس عند الإنسان، ما تحت، ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرر. المهم نفهم أن بيع المرابح الآمر بالشراء الذي انتشر الآن ليس هو المراد بقول الفقهاء رحمهم الله إذا باعه مرابحة إلى آخره، فإن هذا البيع الذي أشرت إليه هذا جائز بالإجماع. بيع المرابحة له صورتان، بعض العلماء يجعل له ثلاث صور، لكن ممكن أن نشير إلى الصورة الثالثة إن شاء الله. الصورة الأولى والصورة الأولى هي أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح، أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح، هذه هي الصورة الأولى. ومثالها يذهب الشخص إلى المصرف ويتفق هذا الشخص مع المصرف اتفاقا ملزما على أن المصرف يقوم بشراء هذه السلعة من سيارة ونحو ذلك، وأن العميل يلتزم بشراء هذه السلعة وعليه من الربح قدره كذا وكذا، فيذهب هذا الشخص إلى المصرف إلى البنك ويتفقان اتفاقا ملزما بين العميل وبين البنك على أن العميل يشتري منه هذه السلعة بعد أن يشتريها المصرف من شخص آخر، وأن عليه من الربح قدر كذا وكذا. هذه الصورة الأولى التي تنبني على المواعدة الملزمة، وهذه الصورة جمهور المتأخرين على أنها محرمة ولا تجوز. يعني جمهور المتأخرين، يعني إذا كان هناك إلزام من البنك أو من المصرف على أن العميل يشتري هذه السلعة بعد أن يشتريها البنك أو المصرف، هذا جماهير المتأخرين على أنها محرمة ولا تجوز، أنها محرمة ولا تجوز. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة عموم الأحاديث التي تنهى الإنسان عن بيع ما ليس عنده. فإذا كان هناك اتفاق بين المصرف وبين العميل على أن العميل ملزم بهذه السلعة، ملزم بشرائها، هنا يكون فيه بيع من المصرف لهذه السلعة قبل أن يملكها. فعموم الأحاديث التي تنهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده يستدلون به، ومن ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك. وكذلك أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا أيضا في السنن صححه الترمذي. وكذلك أيضا استدلوا بعموم الأحاديث التي نهت الإنسان، عموم الأحاديث التي نهى الإنسان عن بيع الشيء قبل قبضه، قبل أن يقبضه. فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا في الصحيحين. فإذا كان هناك اتفاق ملزم على العميل مع المصرف فإن هذا يكون فيه بيع للمصرف للسلعة، بيع من المصرف للسلعة قبل أن يقبضها، فيكون داخلا تحت عموم حرمات هذه النهي. وكذلك أيضا قالوا بأن حقيقة هذا البيع أنه بيع نقد بنقد أكثر من إلى أجل بينهما سلعة. يقول حقيقة هذا البيع أنه بيع نقد بنقد إلى أجل بيع نقد بنقد أكثر من إلى أجل بينهما سلعة. وهذا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة. فهذا الشخص الآن ملزم ب80,000 ريال، البنك دفع 60,000 ريال للسلعة ثم باعها عليه ب80,000، فهو ملزم الآن ب80، والبنك دفع أو المصرف دفع 60,000 ريال. فعبارة عن بيع نقد بنقد بنقد أكثر من إلى أجل، يعني فيدخل في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل إلى آخره، فيكون محرم. هذا ما عليه جمهور المتأخرين. الرأي الثاني أن هذه المواعدة التي تنبني على الإلزام أنها جائزة ولا بأس بها، واستدلوا على ذلك قالوا بأن الحاجة داعية لذلك، أن الحاجة داعية لذلك لاتساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس الأموال، وما دامت أن الحاجة داعية لذلك فإن هذا يجوز كما جاز عقد الاستثناء وعقد السلام. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على حقيقة عقد الاستثناء إلى آخره، وهل هو عقد مستقل أو عقد سلام إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن هذه المسألة لا تجوز، أن هذا الصواب إذا كان هناك إلزام. الصورة الثانية لا يكون هناك إلزام، يعني تنبني على المواعدة بين المصرف وبين العميل، لكن لا يكون هناك إلزام، وهذه أيضا موضع خلاف سأتطرق إليه إن شاء الله غدا فيه. تبين المشتري وكيف يصدق في شراء السلعة، في شرائه للسلعة. وهذا واضح، يبين إذا كان فيها شيء من الخلل أو العيوب إلى آخره. كذلك أيضا يبين هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة إلى آخره. المهم كما ذكرنا في الضابط أن لا يحب إلا ما يحب لنفسه، وكل ما عمل به وشق عليه فلا يعامل به غيره. فإذا كنت تحب لنفسك أن يبين الناس لك هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة، إلا إذا كان هذا شيء معروف، هذا شيء معروف المشتري دخل على بصيرة الأمر ظاهر، لكن قد يكون المشتري يجهل مثل هذه الأمور، فلا بد أن تنصح له. فإذا كانت هذه السلعة قد لا تدوم أو فيها عيوب ونحو ذلك فلا بد له أن يبينها. يقول: هل البحوث التي بحثها المجمع الفقهي موجودة في السوق؟ يعني نقول البحوث التي بحثها المجمع الفقهي نعم موجودة في مجلة المجمع الفقهي، والآن طبع منها ما يقرب من 12 مجلد فيها هذه بحوث المجمع. نعم، وفيها القرارات أيضا، قراراتها مستقلة. نعم. يقول: لو تكلمتم عن بعض المسائل الطبية والأنشحة. هو المسائل معاملات كثيرة، لكن صار في فرصة بإذن الله. يقول: أرجو إعادة الصورة الأولى من صور البيع بالتقسيط وإعادة المثال. يعني الصورة الأولى قلنا الحلول والأجل، يعني أن يقول: بعتك السيارة حالة ب10,000 ريال ومؤجلة ب20,000 ريال. يقول: ما حكم المعاملة التي يقوم بها البنك البريطاني وغيره من البنوك، وهي يعرض لهم العميل والزبون عمارة والأرض ثم يشتريها البنك ويقسطها العميل. هذه هي المعاملة التي كما نتكلم عليها الآن، هي المرابحة للآمر بالشراء، وإن شاء الله نكملها إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول هناك من يهون من سد الذرائع أو يلغيها، قل هذا لا إشكال أنه غير صواب غير صحيح. وكما أثلفت أن ابن القيم رحمه الله ذكر ما يقرب من 99 وجها في سد الذرائع، في سد الذرائع المفضية، الذرائع المباحة المفضية على محرم، يعني ذكر ذلك، وأن أصول الشريعة من القرآن والسنة تدل لهذا. وذكر ابن القيم رحمه الله كثير من الأمثلة، فحبذا لو رجع عليها طالب العلم وقرأ مثل هذه الأمثلة، لأن عدم سد مثل هذه الذرائع يفضي إلى محرم، وأيضا يفضي إلى الوقوع في الفساد في الدين والدنيا إلى آخره. يقول هل يجوز لي أن أبيع سيارة مقسطة على 3 سنين لشخص يريد أن يبيعها حالا ويستفيد من مالها؟ أنت إذا بعت على شخص سلعة بثمن مؤجل، سواء كان هذا التأجيل تقسيط أو غير تقسيط، ثم بعد ذلك اشتريتها منه في أقل من ثمنها نقدا، فهذا هو بيع العينة، هذا بيع العينة ولا يجوز. كنا تبيع السلعة عليه بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليك مرة أخرى في أقل من ثمنها، فهذا هو بيع العينة، بيع العينة محرم. يقول هل بيع التقسيط وبيع التورق؟ احنا قلنا بيع التقسيط هذا جائز ولا بأس به، بيع التورق هذه مسألة أخرى. التورق أن يشتري السلعة، يريد الورق، يريد الدراهم، يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك يذهب ويبيع هذه السلعة على غير من باع عليه. يعني أن تشتري السيارة ب50,000 ريال، ثم تذهب تشتريها من زيد تبيعها على عمر ب40,000 ريال، هذا هو التورق. يعني بعت السيارة بأقل من ثمنها نقدا على غير بائعها عليه، يعني إذا بعتها على من باعها عليك فهذا داخل في العينة، لكن إذا بعت على غير من باع عليك فهذا هو التورق. يقول بعض العلماء يذهب إلى أن بيع التقسيط الموجود الآن الحلول والأجل هو البيعتان في بيع الذي ورد النهي عنه، ويذكر في ذلك حديثا ويثبته، فما الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك، ابن القيم رحمه الله ذكر مثل هذه الأقوال وأجاب عنها في كتابه تهذيب السنن، وأنها ليست داخلة في بيعتين في بيعة، وانتهى إلى أن المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، وأن السنة يفسر بعضها بعضا. فالشرطان الذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من باع بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأنهما هما بيع العينة، وأن السنة تفسر بعضها بعضا. يقول ما المراد بزمن المساومة؟ زمن المساومة يعني قبل إتمام العقد، يعني قبل إتمام العقد والاتفاق عليه. قل ما هو تعريف الحنابل المال؟ الحنابل يعرفون المال بأنه كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة، أو كل عين مباح في النفس بلا حاجة. يقول لو أن شخصا قدم الوضوء ثم ذهب إلى دورة المياه ليقضي حاجته وبعد ذلك صلى، ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة هذه باطلة، يعني ما دام أنه توضأ ثم أحدث صلاته باطلة. يقول الشراء السيارة من البنك إلى آخره، هذه مسألة المرابحة الأمر بالشراء، إن شاء الله هذه نكملها غدا. أيضا يسأل عن نفسه، يقول ما حكم الرهن من طرف واحد على لعبة الورقة أو الرياضة؟ هذا إن شاء الله في الجوائز والمسابقات سنتعرض إليه إن شاء الله. لما يتعلق بالجوائز والمسابقات التي تقيمها الآن المحلات التجارية وبطاقات التخفيض وما يتعلق بذلك، هذا إن شاء الله سنتعرض له بإذن الله. يقول بيع الأجلين هل يجب فيها الجزم قبل التفرق؟ نعم كلنا نعم، بيع الأجلين أو بيع الآجال، يعني إذا باعت السيارة مؤجلة لشهر بكذا والمؤجلة لشهرين بكذا إلى آخره أو إلى ثلاثة، هذا قلنا أنه جائز في محل المساومة فقط، أما ما عدا ذلك فإنه يجب الجزم، يعني يجب الجزم يعني قبل، إذا أراد أن يتفق على العقد لا بد أن يتفق على أجل من هذه الآجال، هذا نبهنا عليه. يقول ذكرتم صور البيع بالتقسيط وأن الصورة الثالثة الزيادة عند التأخر، وهذا حرام ولا يجوز وهو بيع الجاهلية، فهل يدخل في ذلك شرط الجزاء؟ أي أنه إذا تأخر في تسليم العمل كل يوم تأخر بكذا إلى آخر. الشرط الجزائي هذا اختلف فيه العلم رحمه الله اختلافا كثيرا، والصواب في هذه المسألة أن الشرط الجزائي جائز بمقدار الضرر الذي يحصل على العاقد الآخر، يعني إذا اتفق على عمل وأنه يجب عليه أن يسلم العمل في وقت كذا وكذا ثم بعد ذلك لم يسلم هذا العمل، شرط عليه إذا تأخر عن تسليم هذا العمل، تسليم هذه الصنعة والحرفة أو سلاح هذا الحصل إلى آخره، أنه عليه كذا وكذا أو أنه يخصم منه كذا وكذا، هذا هو الشرط الجزائي، هذا إذا كان بمقدار الضرر الذي حصل للعاقد الآخر فإن هذا جائز، وأيضا هذا شرط، الشرط الأول أن يكون بمقدار الضرر، والشرط الثاني أن يكون العمل مما يتمكن فيه العاقد من العمل، أن يكون العمل أو تكون مدة العمل مما يتمكن فيه العاقد من إنجاز العمل، أما إذا كان لا يتمكن فيه العاقد مثل هذا الزمن الذي حدد له لا يتمكن فيه من إنجاز مثل هذا العمل فإنه يكون داخل في الميت، لأنه يكون داخل إما غانم أو غارم، فيتوفر هذان الضابطان هذان الشرطان جاز ما يسمى بالشرط الجزائي. كيف؟ اشترط أن يكون اشترط أي نعم، ما هو بس حتى لو كان في العقل هو في العقل المهم أنه لا بد يتوفر، يعني أن يكون الجزاء بمقدار الضرر الذي حصل، والشرط الثاني أن تكون المدة التي يتمكن فيها من العمل أو التي ضربت له يتمكن فيها من العمل. سبحانك اللهم وأستغفرك وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق بقية الضوابط المتعلقة بأحكام المعاملات، وذكرنا من هذه الضوابط منع الغرر وكذلك أيضا منع الميسر وكذلك أيضا الصدق والأمانة والضابط الأخير سد الذرائع، ثم شرعنا في مسألة المرابحة للآمر بالشراء، وذكرنا أن هذه المرابحة لها ثلاث صور، ذكرنا الصورة الأولى، الصورة الأولى هي ما تبنى على المواعدة الملزمة أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين العميل وبين المصرف، فيتفق العميل مع المصرف على أنه ملتزم بشراء هذه السلعة إذا اشتراها المصرف له، فيقوم المصرف بشراء السيارة أو غير ذلك من السلع للعميل، والعميل ملتزم بشرائها مع قدر من الربح. وذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على رأيين. الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله جمهور المتأخرين على أن هذه المعاملة محرمة ولا تجوز، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة عمومات الأدلة التي تنهى عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك، وكذلك أيضا من هذه الأدلة عمومات الأدلة على نهي الإنسان أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه، وكذلك أيضا من أدلتهم قالوا بأن حقيقة هذه المعاملة هي بيع نقد بنقد أكثر من مؤجل، فهي تشتمل على ربا الفضل وربا المسيئة. فربا الفضل لوجود التأجيل بين النقدين، وربا المسيئة لربا الفضل لوجود الزيادة بين الجنسين الربويين، وربا المسيئة لوجود التأخير. وذكرنا أن بعض المتأخرين ذهب إلى جواز هذه المعاملة وقال بأن الحاجة داعية إلى ذلك لاتساع رقعة التعاقد وتضخم رؤوس الأموال، كما أجاز الشارع عقد السلام وعقد الاستثمار إلى آخره. وأجبنا عن ذلك لأن هذا لا يسلم، لأن الحاجة داعية لمثل هذا التعامل لوجود المخرج الشرعي كما في الصورة الثانية على القول بجوازها. الذين قالوا قال جمهور العلم قالوا بتحريمها، قالوا أن الحاجة ليست داعية إذ بالإمكان أن نصار إلى الصورة الثانية كما سيأتي إن شاء الله. الصورة الثانية من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي ما يبنى على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين. وهذه الصورة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هناك ذكر مقدم للربح، والقسم الثاني أن لا يكون هناك ذكر مقدم للربح. بعض العلماء يجعلها صورتين، وبعض العلماء يجعلها ثلاث صور، فيقول لك الصورة الأولى المواعدة بين الطرفين غير الملزمة مع عدم ذكر مقدام الربح. الصورة الثانية المواعدة بين الطرفين وبين العميل والمصرف مع ذكر قدم للربح. الصورة الثانية وهي ما تبنى على المواعدة غير الملزمة بين العميل وبين المصرف، مثالها يأتي العميل إلى المصرف إلى البنك ويطلب منه، والغالب أن العميل الذي يأتي إلى البنك إنما يريد قرضا لا يريد السلعة وإنما يريد الدراهم، فيأتي إلى المصرف ويتفق مع المصرف على أن يبحث العميل عن سلعة، فالغالب أن هذه السلعة تكون سيارة، فيبحث العميل عن السلعة فيقوم المصرف بشراء هذه السلعة، والمصرف غالبا أو دائما يكون واجدا، فيشري هذه السلعة بنقد بدراهم حاضرة، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل. فالمصرف يشتري هذه السيارة مثلا ب50,000 ريال، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل ب60,000 ريال او ب80,000 ريال حسب ما يتفقان عليه. هذه هي الصورة الثانية، وهي ما يبنى على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين العميل والمصرف. فالعميل يأتي ويأمر المصرف بأن يشتري له هذه السلعة، ويقوم المصرف بشراء هذه السلعة بثمن حاضر، ثم يقوم ببيعها للعميل بثمن مؤجل دون أن يكون هناك التزام، يعني دون أن يكون هناك إلزام من المصرف للعميل بشراء هذه السلعة. هذه المسألة أو هذه الصورة تكلم عليها العلماء في القديم، والشافعي رحمه الله تكلم عليها في كتاب الأم، ونقلت لنفس الشافعي من الأم. يقول الشافعي رحمه الله في الأم: إذا أرى الرجل السلعة فقال اشترها وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. يقول الشافعي رحمه الله: إذا أرى الرجل السلعة فقال اشترها وأربحك فيها فاشترى الرجل فالشراء جائز. والذي قال أربحك يعني الآمر بالشراء وهو العميل كما في صورتنا، والذي قال أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. ثم قال: وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له فكل هذا سواء. يعني ان الشافعي رحمه الله يرى جواز مثل هذه الصورة، لو قال اذهب واشتر لهذه السلعة وانا اربحك فيها، اشتريها منك بربح، ما معه دراهم لكن يشتريها بثمن مؤجل، لانه لو كان معه دراهم ما قال اشتر لهذه السلعة، انما اشتراها هو بنفسه. فيأمر هذا الشخص ان يشتري له هذه السلعة او يصف له سلعة أن يشتري له، ثم بعد ذلك يقوم بشرائها منه بثمن مؤجل ويربحه في ذلك. وهذه أيضا نص عليها الحنفية، فابن عابدين رحمه الله في حاشيته على رد المحتار نص على هذه نص عليها وأنها جائزة. وكذلك أيضا المالكية بن رشد رحمه الله نص على جوازها، ويذكرها المالكية رحمهم الله تحت مباحث بيع العينة. وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى نص عليها في إعلام الموقعين، ابن القيم نص عليها في إعلام الموقعين. فمذهب الحنفية المالكية والشافعية وأكثر المتأخرين، حتى أني قرأت لي كلام لرفيق المصري وهم من بحث في هذه المسألة، فقال ليس فيها خلاف معتبر. يقول هذه المسألة ليس فيها خلاف معتبر، يعني أن أكثر المتأخرين أكثر الآن المجامع الفقهية ذهبت إلى جواز مثل هذه المعاملة، ما دام انه لم يكن هناك الزام، لانه اذا لم يكن هناك الزام انتفت المقادير التي ذكرها الجمهور في الصورة الأولى إذا كان هناك إلزام، يعني لم يكن هناك بيع للسلعة قبل قبضها، ولم يكن هناك بيع للسلعة قبل أن يملكها المصرف، وما دام أنه ليس هناك إلزام الآن المصرف اشترى السلعة ثم بعد ذلك يعقد للعميل. فمسألة بيع السلعة قبل أن يملكها انتفت، مسألة بيع السلعة قبل قبضها انتفت. فما دام أنه لم تكن هناك إلزام فإن المحاذير انتفت التي توجد في الصورة الأولى. فالمصرف يخاطب بشراء هذه السلعة لنفسه، ثم بعد ذلك إن أراد العميل أن يشتريها اشتراها، وإن أراد أن يتركها تركها. وكون الإنسان يشتري السلعة لنفسه ويخاطر في ذلك، إن اشتراها هذا العميل فله ذلك، وإن لم يشتري هذا العميل له ليس له ذلك، هذا قالوا بأن الأصل في ذلك أن هذا جائز. والأصل كما تقدم في العقود، الأصل في ذلك الحل، وأن المحاذير التي توجد في صورة الإلزام قد انتفت الآن. فالمصرف يخاطر بشراء هذه السلعة لنفسه، ثم بعد ذلك إن اشتراها، إن أراد العميل أن يشتريها عقد معه عقدا جديدا، وإن لم يرد أن يشتريها فله ذلك. وإذا كان كذلك كان كذلك فالأصل في ذلك الجواز والحل. وكما أثبت أن أكثر المتأخرين على جواز مثل هذه المعاملة، وممن أفتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك أيضا الشيخ بكر أبو زيد، وكذلك أيضا الشيخ عبد الله المنيع وغيرهم من يعني أكثر المتأخرين والمجامع الفقهية على جواز مثل هذه المعاملة. وذكر الشيخ ذكر أبو زيد لجواز، يعني لما مال إلى جواز مثل هذه المعاملة ذكر لها ثلاث ضوابط، يعني كي تجوز هذه المعاملة ذكر لها ثلاث ضوابط. الضابط الأول خلوها من الالتزام، خلوها من الالتزام الذي يكون في الصورة الأولى. فإذا لم يكن هناك التزام لا من قبيل المكاتبة ولا من قبيل المشافهة فإن هذا جائز. هذا الضابط الأول. الضابط الأول أن تخلو هذه المعاملة من الالتزام، سواء كان ذلك كتابيا أو كان ذلك مشافهة. الضابط الثاني خلوها من ضمان العميل للسلعة، وإنما يكون ضمان السلعة المصرف، لأن المصرف هو الذي يقوم بشراء هذه السلعة وتملكها، فيكون ضمانها على المصرف لو حصل عليها تلف أو حصل عليها عيب أو نقص قبل أن يشتريها العميل منه، فضمانها يكون على المصرف. إذا كان ضمانها لو اشترط المصرف على العميل أن يكون ضامنا لها فإن هذا محرم ولا يجوز. الضابط الثالث أن يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد أن يقبضها. فإذا اشترى هذه السلعة المصرف والبنك اشترى هذه السلعة وقبضها ثم بعد ذلك باعها على العميل فإن هذا جائز ولا بأس به. فهذه ثلاثة شروط ذكرها الشيخ بكر أبو زيد، وهذه الشروط أيضا يعني الجمهور يقول بها، لأن من قال بجواز هذه المعاملة، من قال بجواز هذه المعاملة يشترط أن لا تكون ملزمة، لا يكون هناك إلزام. فإذا كان هناك إلزام للعميل بشرائها فإن فإنها داخلة في الصورة الأولى، والصورة الأولى الجمهور على تحريمها. وأيضا لا يكون هناك ضمان، لو كان هناك ضمان على العميل لكان العميل ملزما بها، وكذلك أيضا القبض إلى آخره. الضوابط التي ذكرها الشيخ بكر حفظه الله هي يقول بها من قال بجواز هذه المعاملة. الرأي الثاني في هذه المسألة تحريم هذه المعاملة حتى وإن لم يكن هناك إلزام، وهذا قال به الشيخ محمد عثمين رحمه الله. فالشيخ محمد رحمه الله يرى أن هذه المعاملة محرمة ولا تجوز، ويقول بأنها يعني علته في ذلك يقول بأنها حيلة على الربا، حيلة على الربا. فالمصرف الأصل من المصرف يقرض 60,000 و 80,000، فبدلا من أن يقرض 60,000 و 80,000 ريال، هالبروك هذه تقرض 60 ب 80، فبدلا من ذلك يصار إلى هذه السلعة أو هذه السيارة، فيقول المصرف للعميل اذهب وابحث عن سيارة وأنا أشتريها ثم بعد ذلك أبيعها عليك. العميل لا يريد السيارة وإنما يريد النقود، فيشتريها العميل ويشتريها المصرف ب60 حاضرة، ويأخذها العميل يشتريها العميل من المصرف ب80 مؤجلة، ثم بعد ذلك يقوم العميل مرة أخرى ببيعها والإفادة من ثمنها، فأصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة أو بينهما سلعة. فالشيخ رحمه الله يقول بأن هذه محرمة ولا تجوز حتى وإن لم يكن هناك إلزام، حتى وإن لم يكن هناك إلزام يرى أن هذه محرمة ولا تجوز، ويقول لا بد أن يكون المصرف مالكا بالسلع، يعني قبل أن يأتيه الناس يشتري سلعا، فإذا اشترى السلعة لا بأس أن يبيع على الناس بثمن مؤجر. أما قوله يثق مع العميل على أن العميل المصرف يذهب ويشتري له السلعة ثم بعد ذلك يبيعها إياها، يقول بأن هذه حيلة على الربا. وكذلك أيضا أشار إلى الاستدلال كما أنه يعني في فتواه استدل بأن هذا تحيل على الربا، وأيضا استدل بالنهي عن بيع العينة، النهي عن بيع العينة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن التورق الذي أجازه الأئمة، يعني الأئمة الأربعة كلهم يجيزون بيع التورق، بيع التورق أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير ما اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، فيشتري السيارة من زيد ب80,000 ريال مؤجلة ثم يذهب ويبيعها على عمر ب60,000 ريال نقدا. هذا التورق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى تحريمه وأنه داخل في بيع العينة. فيقول الشيخ رحمه الله إذا كان الشارع نهى عن بيع العينة وجعله محرما، لأن بيع العينة مفاده دراهم بدراهم بينهما سلعة، نظير هذا هذه المعاملة دراهم بدراهم بينهما سلعة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ما يتعلق ببيع المرابح والآمر بالشراء. وتلخص لنا أنها تشتمل على صورتين، بعض العلماء يجعلها ثلاث صور. الصورة الأولى المواعدة أو المبنية على المواعدة الملزمة للطرفين مع ذكر مقدار الربح، هذه محرمة لا إشكال في ذلك. والصورة الثانية المواعدة المبنية على عدم الإلزام، وهذه كما أشرت أن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان، الرأي الأول الجواز وهو قول الجماهير، والرأي الثاني التحريم وهو رأي الشيخ رحمه الله. وذكرنا ما احتج به كل قائل. أيضا عندنا من المسائل التي يكثر الآن وقوعها بين الناس ويكثر السؤال عنها، وإن كان الأكثر على جوازها، لكن كون الإنسان أو كون طالب العلم يفهم دليل القول الآخر وما يجاب عنه ودليل من قال بالجواز وما اعتمد عليه، هذا مهم جدا، وهو ما يتعلق بجمعية الموظفين. هذه الجمعية الآن تكون بين الموظفين كما سنذكر صورها الثلاث وحكم كل صورة إلى آخره، وما هو دليل من منعها وكيف وما استند عليه وكيف الجواب عنه إلى آخره. جمعية الموظفين الجمعية مأخوذة من الاجتماع، والموظفون جمع موظف، جمع موظف، وهو من يعمل عند الدولة أو في مؤسسة أو شركة، يعني العامل الموظف هو العامل عند الدولة أو عند مؤسسة أو عند شركة. جمعية الموظفين أضيفت للموظفين لأن الغالب أن من يتعامل فيها موظفون، يقوم بالتعامل فيها هم الموظفون، وإلا فإن هذه الجمعية قد تكون بين التجار، بين غير الموظفين كالتجار مثلا أو كالمزارعين أو كالصناع ونحو ذلك، لكن أضيفت هذه الجمعية للموظفين لأن الغالب أن من يتعامل بها هم الموظفون. حتى مرتب شهري مضطرد، يعني يتحصل على مرتب شهري مضطرد، فإذا كان كذلك فإنه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية. أما بالنسبة للتاجر أو للفلاح أو للصانع ونحو ذلك فقد يتحصل له ذلك، هذا المرتب الغلة في آخر الشهر، وقد لا يتحصل له ذلك. جمعية الموظفين لها ثلاث صور، جمعية الموظفين لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر كل شهرين أو كل سنة حسب ما يتفقان عليه. نقول الصورة الأولى أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال، مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر أو كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر إلى آخره. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر أو شهرين إلى آخره، مع اشتراط، مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة. يعني يكونون خمسة أو عشرة حتى يدور عليهم الأقل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة كالصورة الثانية، أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال، مبلغا من المال متساويا يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين إلى آخره، حتى تنتهي دورتان أو ثلاث أو أربع، يعني يزيدون دورة ثانية أو ثالثة أو رابعة إلى آخره. فأصبحت الصور ثلاث صور جمعية الموظفين، هذه ثلاث صور. الصورة الأولى ليس فيها اشتراك، وإنما يتفقون على أن يدفع كل واحد منهم مبلغ من المال متساوي يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر إلى آخره. الصورة الثانية أن يكون هناك شرط أن لا ينسحب أحد منهم. الصورة الثالثة أن لا يكون هناك شرط. الصورة الثالثة أن يكون هناك شرط أن لا ينسحب أحد حتى تنتهي دورتان أو ثلاث، يعني يشتركان مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات إلى آخره. بالنسبة لحكم الصورة الأولى، هذه الصورة أشار إليها العلماء رحمهم الله، وممن أشار إليها أبو زرعة الرازي ومن أئمة المحدثين، يعني أشار إلى هذه الرأي وأشار إلى جوازها، يعني أشار إليها. لما وجدت هذه الصورة الآن وكثرت في أيدي الناس، تعامل الناس فيها، اختلف فيها المتأخرون اختلفوا في جوازها، هل هي جائزة أو ليست جائزة إلى آخره، على قولين. القول الأول أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به أكثر المتأخرين. وممن قال به من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان الشيخ رحمه الله، أذكر أن الشيخ محمد يقول كان الشيخ يرى التحريم ثم راجعته فيها ثم رجع إلى الجواز. فالقول الأول، قول الأول أن هذه جائزة، وممن قال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كذلك أيضا الشيخ محمد، وقد انتصر لها كثيرا، وفي بعض كلامه أنها من الأعمال المندوبة، أنه مندوب إليها لما سيأتي أنها تفك حاجات المحتاجين، وأنها تغني كثيرا من الناس عن الالتجاء إلى البنوك الربوية وغير ذلك، ولما فيها من التعاون على البر والتقوى. وكذلك أيضا الشيخ عبد الله بن جبريل، وغالب أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها. الرأي الثاني أن هذه محرمة ولا تجوز، ومن الأشهر من قال بهذا الشيخ صاحب الزان، وكذلك أيضا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة الآن. فهذا القول يقول بأنها محرمة ولا تجوز، لكل دليل. أما رأي الجمهور الذين قالوا بأنها جائزة ولا بأس بها، استدلوا، قالوا بأن هذا العقد، أن هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازها، هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه، لأن حقيقة هذا العقد هو قرض فيه إرفاق، لكن حقيقة هذا العقد هو قرض فيه إرفاق بالمقترب، حيث أن المقترب يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه، يعني هو يأخذ مثلا 1000 ريال أو 2000 أو 5000 ريال ثم يرد هذه الخمسة وليس هناك زيادة. وأن مثلا كل قرض جرى نفعا، هذا سيأتي، ما المراد بالقرض الذي جرى نفعا؟ هذا سيأتي الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله للقرض الذي جر نفعا الذي يتمسك به من قال بالتحريم. فهم يقولون بأن هذه المعاملة معاملة شرعية جاءت بها الشريعة، حيث أنها قرض فيه إرفاق بالمقترض، حيث أنه يأخذ هذا المال وينتفع به ويرد مثله دون زيادة على المقترض، ليس هناك زيادة على المقترض، فهذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد، هذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد، إلا أن الفرق بينه وبين القرض المعتاد، يقول الفرق بينه وبين القرض المعتاد أن الإقراض في الجمعية يشترك فيه أكثر من شخص، والقرض المعتاد يكون بين شخص وآخر. يقول هذا مؤدى الجمعية هذه أنها قرض معتاد، والقرض المعتاد جاءت الشريعة بجوازه، والفرق بينه وبين بقية القروض أنه قرض يكون بين أكثر من شخص في الجمعية، يشترك عدة أشخاص في كل منهم يقرض الآخر، وأما القرض المعتاد الغالب فإنه يكون بين اثنين، ففيه إرفاق في المقترض، حيث إن المقترض ما عليه ليس عليه زيادة، وإنما يأخذ هذا المال ويرد بدله. كذلك أيضا استدلوا بالأصل، وأن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل، خاصة في المعاملات الحل، قد ذكرنا هذا في الضابط الأول من الضوابط التي تدور عليها المعاملات. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن في هذا تعاونا على البر والتقوى، فمثل هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين وإعانة لهم عن البعد عن البنوك الربوية والمعاملات المحرمة كالربا ونحو ذلك. كذلك أيضا استنوا بأن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض، يعني أن قد يقال بأن المقرض قد انتفع، لكنهم يقولون يعني يحتجون بأن المقرض وإن حصل له شيء من الانتفاع إلا أن هذه المنفعة لا تنقص المقترض، يعني ولا يحصل له ضرر، لا تنقص المقترض شيء من ماله ولا يحصل له ضرر، بل الانتفاع متبادل، الانتفاع متبادل بين المقرض والمقترض، كل منهم ينفع الآخر، مع أنه سيأتينا إن شاء الله ما المراد بالمنفعة التي هي ربا نص عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما هو المراد بالمنفعة، يعني كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما المراد بهذه المنفعة التي إذا كانت في القرض فهي من الربا كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما ما قد يحصل للمقرض مقابل قرضه من الانتفاع أنه ليس داخلا في هذه المنفعة التي حكم عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنها ربا. هذا بالنسبة لما يتعلق بدليل من قال بجواز هذه المعاملة، فتلقت أنه مستدل بالأصل وهو الحل، وكذلك أيضا قال بأن في هذا تعاونا على البر والتقوى، وكذلك أيضا قالوا بأن هذا لا يخرج عن القرض المعتاد إلا أن الفرق بين الجمعية وبين القرض المعتادة أن الجمعية القرض فيها عند أكثر من شخص، وكذلك أيضا قالوا بأن هذه المنفعة التي تحصل للمقرض لا تضر المقترض ولا يحصل له نقص في شيء من ماله، بل هي نفع متبادل بين المقرض والمقترض، فلا تكون داخلة في النفس الذي حكم عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنه من الربا إذا أفاده المقرض واستفاد منه المقرض. الرأي الثاني، دليل الرأي الثاني الذين قالوا بالتحريم، يعني قالوا استنوا بأدلة من أدلتهم. الدليل الأول قالوا بأن القرض في هذه الجمعية قرض مشروط، قرض مشروط فيه القرض من الآخر، فهو قرض جر نفعه. يعني قالوا القرض في هذه الجمعية قرض مشروط من الآخر، يعني على أن الآخر يقرضك، فهو قرض جر نفعا، قرض جر نفعا. هذا خلاصة الدليل. فهذا زيد يقرض عمرا، ما أقرضه إلا بشرط أن تقرضه أنت، فهذا قرض جر نفعا. يبقى ما هو الدليل على أن القرض الذي جر نفعا أنه محرم ولا يجوز؟ نقول الدليل أن من السنة فقد ورد في ذلك أحاديث وكلها لا تثبت، ورد حديثان أو ثلاثة وهذه لا تثبت. من ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا استدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبل. إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له، يعني المقترض أهدى للمقرض فلا يركبه على دابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. هذا أيضا أخرجه ابن ماجه وضعيف لا يثبت، نعم لا يثبت. لكن القرض الذي جر نفعا ورد تحريمه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جماهير الصحابة ورد عنهم ذلك. فمن ذلك ما ورد عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، ورد عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال كل قرض جر منفعة فهو ربا، وهذا أخرجه البيهقي في سننه، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكذلك أيضا في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة إنك في أرض الربا فيها فاش، في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة إنك في أرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك خملة تبن أو شعير أو قط فلا تقبل. حديث عبد الله بن سلام أو أثر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي بردة إنك في أرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابنه أو حملة شعير أو حملة قط فلا تقبل، أنت لا تقبل. وكذلك أيضا ورد نحو هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن أنس وعن ابن عباس، فجماهير الصحابة يرون أن المنفعة التي تجلب للمقرض أو يفيد منها المقرض أنها محرمة وأنه من الربا. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه، من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وهذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، إسناده صحيح. فتلخص لنا أن تحريم المنفعة للمقرض أن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن أيضا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجازة بعض المنافع، يعني إجازة بعض المنافع للمقرض، وحينئذ يحتاج إلى ضبط المنفعة التي تكون محرمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجازوا السفجة كما ورد عن الحسن وعن علي وعن أبي طالب والزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى من الزبير أجازوا السفجة. والسفجة هي أن تقرض شخص مال بالمدينة ويعطيك إياه في مكة. هنا المقرض استفاد ماذا؟ استفاد أمن الطريق، أن تعطيه الآن دراهم في المدينة ثم بعد ذلك تأخذ من الدراهم في مكة. هنا الآن انتفع أي شيء، انتفع أمن الطريق، وأن الخطر الذي قد يحصل له أثناء السفر أنه قد زاد. قد يكون المكان بعيد، قد يكون المكان بعيد، فهو بحاجة إلى أن يحفظ المال إلى آخره، وقد يضيع عليه. فمنفعة الحفظ وأيضا منفعة ما يحصل له من خطر إلى آخره هذا قد زال. وكذلك أيضا العلماء أجازوا بعض المنافع للمقرض، بعض المنافع للمقرض، فقالوا: لا بأس إن الشخص يقرض فلاحه دراهم لكي يقوم الفلاح بشراء الآلات والبذور ويعمل في أرض المقرض. يعني أنت مثلا ساقيت زيد من الناس أو زرعته على أن يعمل في أرضك، هذا العامل ما عنده دراهم، فأنت لا بأس أنك تقربه ويقوم بالعمل، يقوم بالعمل في أرضك، في أرضك، مع أنك أنت تستفيد الآن، تستفيد الآن. أو مثلا تقربه ويقوم العمل في بيتك، أنت الآن تستفيد. فهذا القرض أجازه العلماء رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام أيضا قال أنه لا بأس أن يقول الفلاح اعمل معي واعمل معك، اعمل معي واعمل معك، أنت اعمل معي اليوم في حصاد الزرع أو جذاب النخل، وأنا أعمل معك غدا في حصاد الزرع أو جذاب النخل. وحينئذ يكون القرض المحرم أو المنفعة التي تكون محرمة إذا أفادها المقرض ما شمل أمرين كما يؤخذ من أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمر الأول ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض. الأمر الأول ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض، فهذه من المنفعة المحرمة. مثلا يقول: أقرضك ألف ريال بشرط أنك تعطيني سيارة تستعمل لمدة يوم أو يومين. هنا الآن منفعة محرمة، منفعة محرمة، المقرض استفاد، المقرض استفاد أنه ينتفع بهذه السيارة، المقترض ما استفاد شيء، استفاد القرض، القرض سيرده، يعني استفاد الآن القرض والقرض أيضا سيرده. فحينئذ كونه يشترط عليه، يعني يشترط عليه يقول بشرط أنك تعطيني سيارة تستعمله أو بشرط أنك تبيع على بيتك، كل هذه انتفع فيها من المقرض، أما المقترض ما ينتبع شيء إلا القرض، فالقرض سيرده، سيرده على المقرض. فالضابط الأول للمنفعة المحرمة في القرض هي ما يشترطه المقرض على المقترض، ولا ينتفع المقترض إلا فقط بالقرض، ليس له منفعة أخرى. في الجمعية لا يوجد هذا، في الجمعية المقرض ينتفع والمقترض ينتفع، المقرض ينتفع يأخذ الدراهم والمقترض أيضا ينتفع يأخذ دراهم المقرض، فكل منهما ينتفع. أما هنا إذا قال بشرط أنك تبيع على بيتك، بشرط أنك تعطين زيادة 100 ريال، بشرط أنك تعطين هدية، بشرط أنك أستعمل سيارتك، أستعمل بيتك إلى آخره، هذا داخل في القرض المحرم، المنفعة المحرمة في القرض. ويدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هنا سلف في بيع، وهنا أقرض بشرط بيع علي، يعني أقرض. هنا الانتفاع إنما حصل لمن حصل للمقرض، يعني أما المقترض فإنه لم يحصل له إلا القرض، والقرض سيرده. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، يعني الضابط الثاني ما يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض، وهذا يدل له أثر عبد الله بن سلام. ما يقدمه المقرض، ما يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض. أنت تعطي زيد من الناس 1000 ريال قرض، بعد يوم ويومين تملك هدية، ما يجوز أن تقبل هذه الهدية، لأنه إنما أعطاك الهدية هذه لأي شيء، لأجل قرض. أعطاك هذه الهدية لأجل قرض. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: إذا كان بينهم مهادات، يعني هم أقارب، أنت سلمت قريبك 1000 ريال أو 100 ريال، وقريبك بينكما مهادات أو صديقك بينكما مهادات، تعطيه ويعطيك، هذا ليس داخل في النهي. لكن إذا عرفنا أن هذه الهدية إنما أعطاك إياها المقرض من أجل، أعطاك إياها المقترض من أجل القرض، فهذه المنفعة المحرمة في القرض. فكونك تقرضه 1000 ريال، لا بد أنك تقرضه 1000 ريال ثم بعد ذلك يعطيك الهدية بالكتاب إلى آخره، هذا ما يجوز لك أن تقبله، كما ورد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، لا يجوز إلا إذا أردت أن تكافئ أو تخصم ذلك، أو تخصم ذلك من القرض. يعني تقبل الكتاب بشرط أن تخصم كم قيمته، قيمته 10 ريالات، تخصم 10 ريالات. ولهذا العلماء رحمه الله بالنسبة للهدية، بالنسبة للهدية في القرض، الهدية في القرض، الهدية في القرض قسمها العلماء رحمه الله إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك بعد الوفاء، فهذا لا بأس، لا بأس، بل استحب بعض العلماء رحمه الله الهدية بعد الوفاء، لا بأس. زيد أقرضك 1000 ريال، جئت بتوفي له، أعطيته 1100 أو أعطيته 1000 ثوب هدية له مقابل لمعروفه وإحسانه، فإن هذا لا بأس به، لأن العقد انتهى الآن، عقد القرض انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم أحسنكم قضاء. واستقرب النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيرا منه رباعية. والصواب أيضا أنه لا فرق بين الزيادة، كانت الزيادة في الكيفية أو كانت الزيادة في الكمية، لأن بعض العلماء يجوز الكيفية ولا يجوز الكمية، يعني يقول لك يجوز أنك تعطيه، أقربك بر متوسط تعطيه بر جيد، يقول هذا جيد، لكن في الكيفية أعطاك 1000 ريال ما تعطيها 1100. أما الصواب أن هذا كله جائز ما دام أنه بعد الوفاء، قل الهدية إذا كانت بعد الوفاء أن هذا جائز ما دام أنها ليست مشروطة. القسم الثاني، أن تكون الهدية قبل الوفاء، يعني أعطاك كتاب أعطاك إلى آخره، فإذا كان ذلك بسبب القرض فلا بد أن تمتنع أو تحسب ذلك من القرض أو تكافئه. يعني إذا كانت الهدية قبل الوقت فلا بد أن تمتنع ما تقبل، أو أنك تخصم ذلك من القرض أو أنك تكافئه. أما إذا كانت الهدية بغير سبب القرض بينكم مهاباة لقرابة أو صداقة ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به. وأيضا أدخل بعض العلماء الدعوات العامة، يعني دعات لزواج أو لمناسبة عامة إلى آخره، هذا ليس بسبب القرض الدعوة هذه، وإنما حصلت هذه المناسبة تبعات لم يعمل لك طعاما خاصا بسبب القرض. المهم تلخص لنا أن المنفعة المحرمة في القرض هي ما اشتملت على هذين الضابطين، وحينئذ نعرف أن الاقتراء أن المنفعة التي تحصل للمقرض في مسألة الجمعية هذه ليست داخلة، كل منهما ينتفع. ولهذا العلماء رحمه الله كان يقرر أنه إذا أهدى يقابله بالهدية فيكون الانتفاع لكل منهما. أكمل هذا إن شاء الله. هذا يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله غدا أو بعد غد بإذن الله. يقول رجل جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ومسافر عدة مرات، فكان جاهلا بأنه لا يجوز جمعها مع صلاة الجمعة، فهل يلزم لهذا؟ هذه جمع الجمعة مع جمع العصر مع الجمعة هذا موضع خلاف، فبعضهم العلم يجوز ذلك وبعضهم العلم يمنع من ذلك. والشيخ محمد رحمه الله كان يمنع من هذه المسألة، ويقول بأن الجمعة لها خصائص، الجمع إنما ورد في صلاة الظهر، والجمعة لها خصائص ليست ظهرا، الجمعة ليست ظهرا وليست ظهرا مقصورة، وإنما هي صلاة مستقلة لها خصائصها. وابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من خصائص الجمعة في كتاب زاد المستقنع، والسيوطي رحمه الله أضاف على هذه الخصائص وأبلغها 100 خصيصة، وله رسالة في ذلك اسمها اللمعة في خصائص الجمعة، وذكر فيها ما يقرب من 100 خصيصة. فدل ذلك على أن الجمعة أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا من الظهر. فإذا كان كذلك فالأحوط أن الإنسان لا يجمع الجمعة أو العصر مع الجمعة، يعني إذا صلى مع الناس الجمعة لا يجمع العصر لأنها صلاة مستقلة. لكن لو أنه لم يصل مع الناس هو في الطريق وصلى الظهر، إذا لم يصلي مع الناس سائر في الطريق ليس في المدن وصلى الظهر ركعتين فإنه يجمع معها العصر، لكن كونه يصلي مع الناس الجمعة ثم بعد ذلك يجمع معها العصر لأن أحوط إنسان أنه لا يجمع، وإذا جمع فإنه يعيد. يقول أيضا بالنسبة الأسهم، أيضا إن شاء الله سنخصص درس بما يتعلق بالأسهم بإذن الله بعد أحكامها إن شاء الله. هذا أيضا يقول قد ينسحب شخص عندما يأخذ الجمعية وهذا يكون في ظلم الآخرين، هذا من الأدلة، نحن ما ذكرنا كل أدلة من قلب التحريم، من أدلة من قلب التحريم إن شاء الله كان غدا قال أن فيها غرض أنه قد ينسحب شخص، قد يفصل من عمله، قد ينتقل من وظيفته، قد يموت إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله. لكن أهم دليل لهم هو ما ذكرناه، لو قرض جاب نفعا، وهذا يعني تقدم الجواب عليه عندما فهمنا ما هو القرض الذي يحرم أو ما هي المنفعة التي تحرم في القرض في القروض. يقول رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة غير الملزمة إذا كان الزبون يريد السلعة لذاتها ولا يقصد بها. الشيخ يرى التحريم مطلقا، الشيخ يعني يقول سواء أراد الزبون العميل السلعة لكي يبيعها ويأخذ الثمن أو لكي يستعملها، الشيخ يرى أن ذلك محرم مطلقا. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني كأنه يشير إلى التفريق، يعني كأنه يشير، يعني كأن فيه إشارة، يعني في كلامه يحتاج إلى هذا قراءة مرة أخرى، أنه يفرق بين المسألتين، يفرق بين مسألة العميل إذا أراد السلعة لأجل الدراهم، وإذا أرادها لكي يستعملها. يعني يقول يقول كثر في هذا الدرس بين العلماء طارد التنبيه على قاعدة لا إنكار على المخالف. لا هو ما يصح، ليس كل خلاف معتبر، لكن هو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأن القول بأنه لا إنكار على المخالف فهذا غير صحيح. فمسائل الاجتهاد المسائل التي تحتملها الأدلة فهذا لا إنكار فيه، لكن مسائل الخلاف هذه فيها إنكار. وعلى هذا إذا كان المخالف يخالف نصا صريحا صحيحا أو يخالف الإجماع فهذا ينكر عليه، إذا كان لا يخالف نصا صريحا يحتمل فإنه لا إنكار. يقول في مسألة السفجة كيف يستدل بها في وقت حاضر لوجود المصارف غيرها، حيث أن المقترض لم يسكن حفظها أو أمن الطريق. يعني ما فهمت السؤال هذا. يقول في الصورة الثانية في بيع المواعدة ما هو الراجح؟ هو يعني يظهر والله أعلم أن الأحوط الإنسان والأبرأ أن يترك التعامل إلا إذا كان المصرف مالكا للسلعة، إذا كان مالك السلعة وقبضها، لأن ذكر الشيخ رحمه الله من الناس تحيل على الربا، يعني هذا قوي. ولهذا بعض البنوك يقول لك أن تبي معاملة شرعية أو معاملة غير شرعية. كيف المعاملة الشرعية وغير الشرعية؟ قال لك الشرعية نشتريك السلعة، وغير الشرعية نعطيك مباشرة 80-60-80. فكان المسألة يعني كان المسألة أو ظاهرا أن المسألة فيها الربا، وما تحيل على الربا. هذا أيضا بالنسبة لمسح الدروس، وأنا مستعد يا رب. يقول لو سلفت رجلا 1000 ريال وبعد يوم أتاك لا يعتبر هذا من الإحسان في أداء القرض؟ أن أتاك بقابل إذا كان عمر إذا قصده إذا أتاك عبارة مثل واضحة الكلمة، إذا كان قصده هو أتاك بهدية وغير ذلك هذا يتكلم عنه، قلنا بأن الهدية لا تخلو إما تكون قبل القرض أو بعد القرض. أن نقف على هذا فينا نحن سبحانك الله ورحمة الله ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسنكمل إن شاء الله ما يتعلق بمسألة جمعية الموظفين، ثم بعد ذلك سنتعرض لأحكام الجوائز والمسابقات. جوائز التي يعطيها أرباب السلاح أصحاب السلاح من المحلات التجارية وغيرها، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسابقات والألعاب وأقسامها وحكم أخذ العوض على كل قسم من هذه الأقسام إلى آخره. تقدم أن ذكرنا طرفا من كلام العلماء رحمهم الله في حكم جمعية الموظفين، وذكرنا أن جمعية الموظفين لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا متساويا يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين أو نصف سنة ونحو ذلك حسب ما يتفقون عليه. وأن الصورة الثانية هي كالصورة الأولى، إلا أن الصورة الثانية يشترط فيها أن لا ينسحب أحدهم حتى تكتمل الدورة. وأن الصورة الثالثة كالصورة الثانية أيضا، إلا أنه يشترط فيها أن يكون هناك دورتان أو ثلاث إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن خلاف أهل العلم رحمهم الله في الصورة الأولى، وأن أكثر العلماء على جواز مثل هذه الصورة، وذكرنا طرفا من أدلتها، وشرعنا في دليل القول الثاني الذي يمنع هذه الصورة، وذكرنا أن أبرز أدلتهم أن هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا، وأن القرض الذي جر نفعا ربا، كما ورد ذلك عن جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأجبنا عن ذلك بأجوبة، ذكرنا ثلاثة أجوبة أو أربعة أجوبة، منها من أهم هذه الأجوبة بيان الضابط في القرض الذي في المنفعة التي تحرم في عقد القرض، وأن المنفعة التي تحرم في عقد القرض ما اشتملت على أمرين. الأمر الأول ما يتعلق باشتراط المنفعة، أن يشرط المقرض على المقترض منفعة لا يقابلها سوى القرض. والأمر الثاني ما يتعلق بالمنفعة أو ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض. أما بالنسبة للدليل الثاني لمن قال بالتحريم، فقالوا بأن هذا من قبيل بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبيعتان في بيعة اختلف أهل العلم رحمه الله شراح الحديث، اختلفوا كثيرا في بيان ما المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال. وذكر بعض شراح الحديث ما يقرب من ثمانية أقوال، وأبرز هذه الأقوال قالوا إن المراد للبيعتين في بيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في بيع التقصير الحلول والأجل، يعني أن يقول بعتك السلعة حالة بكذا وكذا أو مؤجلة بكذا وكذا، قالوا هذا هو المراد للبيعتين في بيعة. الرأي الثاني قالوا إن المراد ببيعتين في بيعة الأجلان، بأن يقول بعتك السلعة بكذا مؤجلة أو بكذا مؤجلة، يعني يقول مثلا بعتك السيارة بكذا ب10,000 إلى شهر أو ب20,000 إلى شهرين ثلاثة أشهر إلى آخره. الرأي الثالث أن المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اشتراط عقد في عقد، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد في مذهبه، اشتراط عقد في عقد، بأن يقول بعتك السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك أو بشرط أن تبيعني بيتك ونحو ذلك. قالوا هذا هو المراد ببيعتين في بيعة، وهذا سيأتي بيانه عند بحث مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك. والرأي الرابع ودعنا نقتصر عليه هو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأن المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، وأن السنة يفسر بعضها بعضا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، المراد بذلك بيع العينة. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، المراد بذلك بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقدا، فيبيع السيارة مثلا ب100,000 ريال مؤجلة ثم بعد ذلك يشتري هذه السيارة بأقل من ثمنها نقدا. فقالوا بأن هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أقال ابن القيم رحمه الله في تقريره، وقال بأن السنة يفسر بعضها بعضا، فهذه هي التي يوجد فيها المحذور، وأنها دراهم بدراهم بينهما سلعة أو حريرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالشرطان اللذان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما الشرطان اللذان في بيع العينة، والبيعتان اللتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما البيعتان في بيع العينة، لأنه في بيع العينة يبيع السيارة مؤجلة ثم يشتريها نقدا، فهاتان بيعتان، بيعة التأجير وبيعة النقد أو المجتمع الحاضر. يعني هذا القول هو الأقرب، وعلى هذا التفاسير السابقة لا تكون داخلة تحت حديث ولا شرطان في بيع، وكذلك أيضا لا تكون داخلة تحت الحديث النهي عن بيعتين في بيعة. كذلك أيضا قالوا أيضا من أدلة التحريم، قالوا أن هذه الجمعية فيها شيء من المخاطر، الجمعية قالوا فيها شيء من المخاطر، فقد يموت أحد أعضاء هذه الجمعية وقد يفصل من عمله، قد يموت وقد يفصل من عمله وقد ينقل إلى بلد آخر، فيضيع على أصحاب الحقوق حقوقهم، تضيع هذه الحقوق فينهى عنها من أجل هذه المخاطر. وهذا الجواب عن هذا سهل، فيقال بأن المصالح المترتبة على هذه الجمعية أكثر من المخاطر المترتبة على هذه الجمعية. قد تقدم لنا بيان شيء من ذلك في ضابط حج الذرائع، وكذلك أيضا أن مثل هذه